الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نبدأ إن شاء الله كتاب الأدب المفرد، باب رقم 150، باب هجرة الرجل. باب هجرة الرجل ده دراسة زي ما انتم شايفين، طبعا هو طويل ولكن جميل، معاني فيه رائعة. يعني إن شاء الله نبدأ. الإمام البخاري هنا هيعقد في الجزئية دي عدة تراجم عن أحكام الهجر، اللي هو إيه الهجر المقصود بيه يا بنات؟ الهجر ضد الوصل، يعني لما تهجري أخ أو أخت ليكي في الله، يعني تهجريهم في الله. باب هجرة الرجل ضد الوصل، يعني هنشوف دلوقتي، بمعنى إنك تتركي يعني الشخص ما تكلمهوش. يعني ان الاصل طبعا احنا عارفين الاصل هو ايه؟ الاصل ان الهجر هذا لا يجوز بين المسلمين، ادي اول حاجة عشان نبقى عارفين. بس تاني حاجة ان النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة نهى عن ايه؟ عن التباغض والتهاجر والتقاطع والتصارم بين الناس، ونهى عن الاسباب اللي بتؤدي لذلك. دي نبقى عارفين بس الكلام ده قبل ما نبدأ الايه؟ الباب، تمام كده؟ يبقى اذا الاصل في الموضوع انه لا يجوز. طب امتى يجوز؟ هنعرف. يبقى باب هجرة الرجل اللي هو الهجر اللي هو ضد الوصل، هذا لا يجوز بين المسلمين، وان في نهي عن اسباب البغض والهجر والتقاطع، وان الاصل في المسلم ايه يا بنات؟ الاصل في المسلم او في المسلمين بينهم من بعض هو التآخي والتواد والسلام، وان يكون في تواصل، ان يكونوا زي الجسد الواحد، ان يكون في بينهم من بعض تعاون، وفي بينهم من بعض ألفة. يعني هو ده المفروض. احنا بنتكلم هنا على الاصل اللي هو مش موجود دلوقتي الا من رحم ربي، ربنا سبحانه وتعالى. يعني هكذا يصف المسلمين، ونبي محمد صلى الله عليه وسلم يصفنا في كثير، يصف المؤمنين يعني في كثير من الأحاديث بأن هم الأصل فيهم التواصل والتواد، وأن هم كالجسد الواحد إذا تداعى منه عضو. يعني كل الأحاديث اللي خدناها سابقا، وكونوا عباد الله إخوانا، وأن وأنتم عارفين أن الإسلام بفضل الله، الإسلام يعني الحمد لله نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة أن الإسلام بيجمع الناس بينهم من بعضهم. يعني الإسلام عقيدة واحدة، أحكام واحدة، بتجمع الناس، بتألف القلوب. الإسلام يألف القلوب. الجاهلية، ها الجاهلية هي اللي بتؤدي إلى التفرق دون والتشرذم، دي هي الجاهلية. ولهذا يا بنات لما بيكون المجتمع بيغلب عليه جاهلية، تكون في جاهلية في المجتمع بتؤدي الى التفرق والبغض والتشرذم اللي احنا بنشوفه. لما بتشوفوا فعلا المجتمعات متفرقة ومتحللة بهذا المنظر، تعرفوا ان الاصل فيهم جاهلي، اصل جاهلية، نعارات وحمية جاهلية موجودة في المجتمع. وفعلا المجتمع بيوصف انه مجتمع ايه؟ جاهلي. لان الاصل ان الاسلام بيجمع الناس، بيوحدهم بعقائدهم. إذن لابد أن نعرف هنا كل ده. يعني لسه في عنوان الباب يعني بنتكلم إن الانحراف عن الدين القويم اللي هو الدين الإسلامي هو بيسبب تشتت المجتمع وبتفرقه، بيسبب الإيه؟ التشتت ده، وإن المجتمع يبقى متفرق. ولهذا ناخد بالنا إن الدين جه علشان ينهى عن أمور كثيرة، ينهى عن أمور مثلا حمية يعني حمية جاهلية، ينهى عن بدع، ينهى عن أمور بتفرق بين المسلمين علشان وبتؤدي بينهم يعني للتباغض وللتنافر. الدين جه علشان يظبط كل الامور اللي كانت موجوده في المجتمعات الجاهليه. عشان كده لما نلاقي مجتمع فيه تشرذم وفيه تفرق وفيه بغض وفيه هجر وفيه الامور اللي بنشوفها دلوقتي، ولازم نعرف على طول ان الغالبيه يغلب عليهم ايه؟ صفات الجاهليه، يعني مجتمع جاهلي. اذا الاصل ان الهجر هذا لا يجوز بين المسلمين، لا يجوز بين المسلمين، والاصل هو ان احنا يكون في تآخي وتواد وتواصل بيننا وبين بعض كمسلمين. ده عنوان الباب. نبدأ إن شاء الله عن عوف ابن الحارث ابن الطفيل. مين هو؟ هو ابن أخو عائشة لأمها. عن عوف ابن الحارث ابن الطفيل، وهو ابن أخي عائشة لأمها، أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير، تمام، ابن أختها، عبد الله بن الزبير ها ابن أخت عائشة ابن أسماء، قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة. يعني نقرأ الأول وبعدين نشرح علشان نقرأ الكلام مظبوط يعني. طيب، أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة، والإباء والله لا تنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. فقالت عائشة: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم. قالت عائشة: فهو لله نذر أن لا أكلم ابن الزبير كلمة أبدا. فاستشفع ابن الزبير بالمهاجرين حين طالت هجرتها إياه، فقالت عائشة: والله لا أشفع فيه، لا أشفع، والله لا أشفع فيه أحدا أبدا. يعني ايه؟ هنشوف دلوقتي. والله لا، والله لا اشفع فيه احدا ابدا، ولا احنث نذري، نذري ها، ولا احنث نذري ابدا، نذري الذي نذرت ابدا، ولا احنث نذري الذي نذرت ابدا. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المصور، المصور دون يعني قريبه، ابن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث، فلما من المهاجرين. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المصور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث، وهما من بني زهرة، من بني زهرة، فقال لهما: أنشدكما الله إلا أدخلتماني على عائشة، فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين عليه بأرديتهما حتى استأذنا على عائشة، فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أنا أدخل؟ فقالت عائشة: ادخلوا. قال الاثنين يعني: قالا: كلنا يا أم المؤمنين؟ قالت: نعم، ادخلوا كلكم. ولم تعلم عائشة أن معهما ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير في الحجاب، واعتنق عائشة، وطفق يناشدها يبكي، وطفق المصور وعبد الرحمن يناشدان عائشة إلا كلمته وقبلت منه، ويقولان: قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، معلش هو هنا في الكلام متقدم ومتأخر، في حاجة هنا قدامكم. قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، كلمة فوق ثلاث ليال دي هتوها في الآخر هنا، هي نهى عما، هقولها كده بالظبط عشان تعرفوها. قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، وأنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. عرفتوا بقى هنا أن فوق ثلاث ليال دي ورا هنا، أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال في الحتة اللي هي فراغ أبيض بعد كلمة أخاه، يعني الكلمة هنا عشان تعرفوا تقرؤها مظبوط، تمام كده. نهى عما قد علمت من الهجرة، وأنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالي. فلما أكثروا التذكير والتحريج طفقت تذكرهم وتبكي وتقول: إني قد نذرت والنذر شديد، فلم يزالوا بها حتى كلمت ابن الزبير، ثم اعتقت بنذرها 40 رقبة. ثم كانت تذكر بعدما اعتقت 40 رقبة فتبكي حتى تبل دموعها خمارها. طيب، هو دي الكلام جميل، ما تستغربوش طوله وايه علاقته بباب هجرة الرجل في الا في جزئية صغيرة، ولكن احنا هنا على فكرة بنات بنتعلم من هذا القصص. يعني احنا لما بنعرف ان موقف حصل، تمام، موقف حصل لعائشة، من عائشة وبينها وبين ابن اختها، ونشوف الصحابة كيف فعلوا، ها، وبنستفيد. ما احنا لازم نعرف ايه السيرة دي بتخلينا احنا بنستفيد في الحياة اكثر، يعني تمام كده. طيب، اذا الموضوع كله ان عائشة رضي الله عنها حدثت ان عبد الله بن الزبير قال، يعني في بيع او عطاء اعطته عائشة، يعني كان ليها دار باعتها اتصرفت فيها. الكلام ده ما عجبش عبد الله بن الزبير، يعني ان ازاي يعني تبيع تلك الدار، ممكن يكون يعني ما كان عايز يبقى هو موجود في البيعة دي او شيء من هذا القبيل، يعني تسخط على هذا الامر وقال ان هي يعني بتتصرف في الامور بطريقة مش صح بالنسبة له. ها، بالنسبة له هو شاف كده، ده عطاء، هي ادته اعطاء في بيع او عطاء دار باعتها، عطاء اعطته ايا كان الموضوع. فقال والله، قال بقى الكلام ده، قال والله لا تنتهين عائشة او لا احجرن عليها. يعني طبعا شوفوا الدنيا برضو ان هم بشر وازاي الامور ماشية. فكان عبد الله ابن الزبير، هو في رواية بتقول لك ان عبد الله ابن الزبير كان فعلا هو احب البشر الى عائشة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ابي بكر، وكان فعلا هو ابر الناس بيها. فسبحان الله، ازاي يعني كانت هي بتديله، يعني كانت لا تمسك شيئا مما جاءها من رزق الله الا تصدقت. هي كانت كده، كانت كده، كانت اول ما تبقى في ايديها شيء بتدي، يعني بتدي الناس كل اللي في ايديها بتتصدق بيه. فكان هو بيرى ان برضو ايه، يعني في رواية اخرى علشان هي عطاء، يعني لو هي دار، دي في رواية ان هي دار بعتها، وفي رواية اخرى ان هو عطاء لان هي كانت بتتصدق، زي ما انتم عارفين كانت بتتصدق كل ما يجي لها شيء ما تمسكوش ابدا، تخرجه على طول. فالكلام طبعا ايه، يعني قال لك لا، هو تسخط عبد الله بن الزبير وقال كلمة هي زعلتها جدا، هي والله لا تنتهين عائشة او لا احجرن عليها. الحجر ان هو يمنعها من التصرف، زي مثلا ايه، حجر القاضي على الصغير او السفيه، لما هو القاضي مثلا بيمنع حد يقولك بحجر، بيحجر عليه، دي بنسمعها كتير، يعني بنسمعها كتير، يقولك هحجر عليه علشان هو مش عارف يتصرف في امواله، يعني يمنعه من التصرف في ما يملك. فاذا لا تنتهين عائشة عما فيه بقى من الاسراف والتبذير بقى، ها، يعني بمعنى اصح هو بيقول ينبغي ان يؤخذ على يدها، او ممكن ان هو يعني دي في رواية، او ممكن ان هو يمنعها من ذلك. يعني فعائشة ما خدتش الكلام كده، لا، هي برضو عايزة تتثبت من الامر، ايوه، لا، عايزة تتثبت من الامر، فقالت اهو قال هذا، عشان تتأكد. انت برضو لما تبقي عايزة تتأكدي، مش حد يجي يقول لك معلومة فتعطيها وتسكتي تقولي، لازم تجد هو قال كده، هي قالت كده، طب اللفظ بالظبط كان ايه. يفترض يعني لو في امور شديده فالمفترض الناس ايه بتتثبت من الامر وما تاخدش الكلام مباشره من الناس من غير الاطمئنان اذا كان هذا القول صح ام لا. فهمتوا ازاي؟ لابد من الاطمئنان اذا كان هذا القول صحيح او لا. وهو فعلا ذكر لي كده، قال لك فيه التثبيت في الامور الاجتماعيه. بمعنى ايه التثبيت في الامور الاجتماعيه؟ الكلمه دي يعني معناها باختصار هو عدم اخذ الكلام مباشرة بها، يعني كده من الشخص، لابد ان الانسان يطمئن لصحة هذا القول. خلاص كده. طيب، يبقى ايه اللي حصل؟ فاستشفع، يعني هو طلب الشفاعة، هو هذا السؤال، هو عايز ايه، يعني يجيب حد مثلا، يعني يبقى ايه بتحبهم برضو عائشة وليهم خاطر عندها، يعني يكلموها بحيث ان هي يعني يستشفى، ان هي يعني يصالحها. المهم اللي حصل ان هي قال والله لما تنتهي عائشة، فلما تثبتت عائشة من الكلام ان هو قال هذا الكلام، قالوا نعم هو قال الكلام. عائشة عملت ايه؟ قالت فهو لله نذر، نذرت نذر لله ان هي مش هتكلم ابن الزبير ابدا ولا كلمة خالص. يعني ايه كلمة فهو لله نذر؟ يعني بمعنى ايه كلمة اللي هي فهو لله نذر ان لا اكلم ابن الزبير كلمة ابدا؟ هذه الجملة بمعنى يا بنات بمعنى لله علي نذر ان كلمته، بس هي دي المعنى، لله علي نذر ان كلمته. فاستشفى ابن الزبير بالمهاجرين لما طال الموضوع. اذا هي هجرته، هجرته ما كلمتوش خالص، ونذرت قالت لو كان انا نذرت نذر لو كلمته، بمعنى علي نذر ان كلمته. فطبعا هي مش هتتكلم طبعا خالص. وقالت كمان ان هي مش هتقبل شفاعة اي حد فيه، والله لا اشفع فيه احدا ابدا، بمعنى لا اقبل فيه شفاعة احد. اذا شفتوا هي قالت ايه تاني؟ والله لا اشفع فيه. اذا هي نذرت الاول اللي هي نذر علي لله ان كلمته، في نذر علي لله ان كلمته، وكمان هنا اقسمت. اذا انضم الى النذر اليمين، خدتوا بالكم؟ كمان انضم الى النذر اليمين، والله لا اشفع فيه، لا اشفع فيه احدا ابدا، ولا احنث نذري، نذري الذي نذرت ابدا. يعني ايه؟ يعني لا انقضه. يعني ايه لا احنث؟ بمعنى لا اكتسب الحنث. لا احنث نذري بمعنى لا اكتسب الحنث اللي هو الذنب. يعني لا، يعني بمعنى ايه تاني؟ لا انقضه. فلما تنقض الايه النذر يبقى هي هنا اذنبت، عمل الذنب يعني. اذا هذا بمعنى لا اكتسب الحنث، لا انقضه اللي هو يعني ايه اكتسب ذنب، اكتسب ذنب. اذا هي بجانب كمان هذا النذر اللي هي نذرته لله ان كلمت ابن الزبير، فبرضه هي اقسمت بالله عز وجل. شوفوا قد ايه، فالموضوع كان ثقيل يعني جامد، ما فيش ولا احنث نذري. هي على فكرة ولا أحنث نذري، مش ولا أتحنث، ولا أحنث يعني لا أكتسب الحنس وهو الذنب، ما أكتسبش لأني ما أنقضش هذا النذر. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم مين؟ كلم المصور ابن مخرمة أو عبد الرحمن ابن الأسود. الاثنين دول كانوا من قوم من بني زهرة. فالمهم ان هو قال انشدكم الله، يعني شوفوا بيقول لهم يعني بالله عليكم ها انشدكم الله. الا خلي بالكم الكلمة هنا عندكم في لما ادخلتماني، لكن هي الا ادخلتماني على عائشة، يعني عايز يدخل عندها لانه عارف ان هي طبعا منع الموضوع ده ونذر نذر، وكمان قالت ايه والله في قسم كمان، فالموضوع يعني مقفول من كل اتجاهات. فبيقول لهم انتوا حاولوا تدخلوني على عائشة بأي طريقة علشان يعني يرقق قلبها وكده. فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به المصور وعبد الرحمن، يعني إيه أقبل به في اللفظ كده؟ لم أقبل به بمعنى إيه يا بنات؟ سعى بالصلح بينهم، يعني سعى بالصلح بينهم. هو بيقول لك اهو فاستشفى اليها برجال من قريش وباخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصه فامتنعت. وفي روايه اخرى انه مثلا ذهب عبد الله بن الزبير مع اناس من بني زهره الى عائشه وكانت ارق شيء عليهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان كده بقول لكم كانوا قرايبهم يعني، او كانت عائشه يعني بتودهم، يعني في ود ومحبه اليهم، فبالذات الناس اللي هم اختارهم ابن الزبير. المهم في القصة دي كلها قال لهم أنا بسألكم بالله وأقسمت عليكم أنشدكم الله، يعني إن المفروض إن هي ما تقاسمنيش المدة دي كلها ولا تهجرني المدة دي كلها. وإذا اختار ناس من بني زهرة ليه؟ لأن زي ما شايفين كده لهم قرابة، وكانت عائشة في قلبها لهم محبة ولين لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. فهو عاوز يدخل، فقال الا ادخلتماني على عائشه فانها لا يحل لها ان تنذر قطيعتي. طبعا كان ابن اختها وكانت هي اللي مربياه تقريبا. فعملوا ايه بقى؟ كانوا يعني دخلوا، بصوا عارفين كلمه مشتملين عليه بارديتهما، يعني هم لابسين ثوب رداء وده لابس رداء، فزي ما تقولوا كده حضنوه بالرداء ده وغطوه. يعني الاشتمال هنا معناه هو كساء يتغطى به ويتلفف به، يعني غطوه في وسطهم كده بالكساء والرداء ده، علشان يعني ايه يبانوا ان هما الاثنين بس، وهو ما يبانش جوه، كان جوه الرداء يعني. سبحان الله. بص بمعنى اصح، لما اتغطى كده تحت الرداء معاهم، ها مشتملين عليه اهو بأرديتهما كده، يعني اشتملوا عليه بالرداء كده، زي ما تقولوا كده طريقة سلكوها علشان يتمكن عبد الله بن الزبير يعني بالدخول على عائشة. يبقى اذا هو من الاشتمال كساء بيتغطى بيه وتلفف بيه، هم لابسين رداء بس كبير. المهم خدوه في وسط هذا الرداء ووقفوا على الباب، فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أدخل؟ فقالت عائشة ادخلوا، هي شايفاهم كده اتنين يعني واقفين مش واخدة بالها مين تحت الرداء تاني يعني. فلو كانت شايفة ما كانتش قبلت، ممكن ما كانتش تقبل يعني، في قسم وفي نذر وكده. فقالت ادخلوا. بس هم هنا خدوا بالكم عملوا ايه، قالوا كلنا يا أم المؤمنين، وبرضه بيستأذنوا يعني. شوف انا قال لك ان برضه السلام لازم تسلمي قبل ما تخشي، بس يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دي بنفتقدها اوقات كتير وما بناخدش بالنا منها، بس دي تحية ايه الاسلام، فلابد ان احنا ننتبه منها، ان احنا لما نقابل بعض ندخل على بعض نكلم بعض تبقى على طول في لساننا، لان بس السلام عليكم يعني ربنا يرزقنا ده يا رب العالمين. شوف السلام عليكم دي السلام، وده حسن التصرف يعني منهم. هو بيقول لك لا، هنا بقى حسن التصرف ليه بقى؟ هم قالوا كلمة بينت فيها حسن التصرف ده اللي موجود قدامنا، علشان ما يجذبوش، وعلشان هم عايزين يصلحوا بين المتخاصمين بين عائشة وبين الزبير، عبد الله بن الزبير. فهم اتصرفوا قالوا ايه؟ كلنا يا أم المؤمنين. ما هو هتقول لهم كلكم، انا مش شايفه حد غيركم يعني، بس طب ما قالت كلنا يبقى معناها عارفه زي تعريض في الكلام اهو، يعني حسن تصرف منهم، حسن تصرف احنا كلنا هندخل. احنا ما قلنالكيش ان احنا اثنين ولا قلنا حاجه، احنا قلنا كلنا ندخل، انت قلتي فكان حسن تصرف منهم علشان طبعا ما يكذبوش. ما يكذبوش. فدخلوا وطفق المصور وعبد الرحمن، يعني قعدوا يطلبوا جعلوا المصور، فضل المصور وعبد الرحمن يناشدان عائشة يعني يطلبوا منها ويقولوا لها تعفو عنه وانه تقبل العذر يعني منه. يبقى اذا هم المصور عبد الرحمن كانوا بيسعوا للاصلاح بين مين؟ بين عبد الله ابن الزبير وبين عائشة، هذا هو الاصلاح بين الناس. تمام. اذا الحديث بقى ان هو هم حصل منهم ايه، ان هم اكثروا، هي ما كانتش برضو راضيه، هم برضو ما كانتش راضيه، فلما اكثروا لما اكثروا التذكير والتحريج، التحريج يعني ايه التذكير؟ يعني قعدوا يذكروها بفضل ايه صله الرحم والعفو، وان هي لازم تقضم الغيظ. وهنا دي نقطة مهمة لازم ناخد بالنا منها، ان ينبغي على الشخص اللي بيصلح بين الناس، اذا ينبغي على المصلح بين الناس، انت راح تصلحي يبقى هيئي نفسك لامر معين. ايوة تعلموا عليها بالاحمر. فلما اكثروا التذكير والتحريج، يبقى ينبغي للمصلح ان هو يهيئ نفسه بكلام ايه طيب، بكلمات طيبة، يعني بكلمات زي اللي هم بيقولوها دلوقتي تذكير وتحريج، يعني كلمات فيها ترغيب وترهيب مثلا، وتذكير كلمات مرغبة ومرهبة، ومثلا يقولوا لها فضل صلة الرحم، فضل العفو، فضل قضم الغيظ. لابد ان انت رايحة تصلحي بين الناس، يبقى تعملي ايه؟ تبتدي تهيئي نفسك بهذه الكلمات الطيبة اللي فيها ترغيب وترهيب، تذكير، يعني كلمات علشان الانسان يتذكر فيحصل له يرضى ويستقيم امره يعني. تمام. والتحريج اللي هو ايه؟ يعني اي الوقوع في الحرج، لاني طبعا يعني عايز اقول لك الترهيب من الوقوع في اثم القطيعه، من الوقوع في اثم القطيعه، علشان ده اللي هي خلي بالك انت هتقعي في الحرج، هي دي كلمه التحريج، وهو الضيق، هتقعي في امر ضيق، يعني بيرهبوها من الوقوع في اثم القطيعه. يبقى هنا عملوا حاجتين، ذكروها بفضل صله الرحم وفضل العفو وفضل قضم الغيظ، ودي الحاجات اللي فيها ترغيب اهي. شوفي حاجات فيها ترهيب، ثم امور اخرى فيها ترهيب شويه فسماها تحريج، بيفهموها او توعي في الحرج، لاني خلي بالك في اثم من الوقوع في القطيعه دي، هتقعي في اثم القطيعه، الامر ضيق وورد في القطيعه امور كثيره من النهي و و و, و ودي اسمها ترهيب، او ايه هنا قال لك التحريج، التحريج اي الوقوع في الحرج، وهو من الترهيب من الوقوع في اثم القطيعه. اذا فضلوا، وهذا الامر لابد ان يكون عليه المصلح بين الناس، هتصلحي بين الناس يبقى تجهزي نفسك على هذا الامر، على هذا الامر. اذا هنا ناخد بالنا ان ايه اللي هنستفيده من كده، من الكلام ده كله، ان فائده ان الانسان يفضل مصر ويتابع في الاصلاح وفي عمل الخير. شفت هم ازاي اصروا وفضلوا، وازاي اتحايلوا على الامر بان هم اشتملوا عليه بارديتهم بالرداء ودخلوه معاهم طريقه كده سلكوها علشان يتمكنوا من الدخول على عائشه. اذا الموضوع ايه؟ انه كان في اصرار منهم، كان في متابعه في الاصلاح وفي عمل الخير، في عمل خير. طب ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل زي ما هنا ان عائشه خلاص وافقت طبعا، وقالت ايه، رجعت بقى صالحته. طب بالنسبه لموضوع النذر، وبالنسبه اكيد كفرت طبعا عن اليمين، لابد، لان طبعا انتوا زي ما انتم عارفين ان يجوز ان الانسان لما يكون حالف على يمين، اليمين ده مثلا يكون فيه قطيعه، يكون فيه امر محرم، او لقى افضل منه، فيجوز ان هو يعدل عنه، يعني ما يوفيش بيه، يعدل عنه ويكفر عن هذا اليمين. يبقى فيه عدم الابرار باليمين اذا كان فيه قطيعه. شريطة ايه؟ شريطة ان الانسان، شرط ايه يعني؟ شرط ان الانسان يؤدي الكفارة، كفارة اليمين. يبقى ما ينفعش ابدا ان انا علشان حلفت يمين اني مثلا اقاطع فلان، ودي طبعا فيها قطيعة، صلة رحم انقطعت والامر او لاخر في امور الدنيا، فما ينفعش، لازم اعزل عنه لحاجة اخرى وفي يمين هنا، لا، لازم الانسان يذهب للامر الاخر اللي فيه الخير الاخر ويكفر عن اليمين. وانتوا خدتوها يمكن في الايات، ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فاكرنا في الايات خدناها في سورة البقرة، ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. اذا لو لقينا امر اخر، لا، يجوز ان انا ما برش بالابرار باليمين، خلاص، يعني يجوز ان الانسان ينتقل الى امر اخر، مع بس شرط ان هو يكفر عن اليمين، يكفر عن اليمين. وده اللي عملته عائشه، كفرت عن اليمين. وكمان خلي بالكم كان في نذر هي نذرته، هذا النذر كان هي بقى عارفه كانت نذر ايه، كفاره للنذر بتاعها، اعتقد بقى بالنذر بتاعها دي 40 رقبه، 40 رقبة دي كانت كفارة النذر بتاعها. شفتم؟ اذا هي يجوز هنا امور معينة لازم ننتبه اليها قبل ما ننتقل الحديث اللي بعده، ان الهجر هنا يباح في امور معينة. احنا قلنا طبعا الاصل فيه ايه، ولكن هي يباح في احوال معينة اهل العلم بينوها، ويعني قالوا مثال مثلا كده، كلمة كانت مشهورة بيقولوها مثلا الهجر للزجر، الهجر للزجر، يعني نوع من انواع العلاج. بمعنى ايه للزجر؟ اذا كان الهجر ده ليه تاثير على من يهجره، يعني اللي هتهجريه ده في تاثير، ها، يجوز هنا، لان دي امور دنيا، ها، امور الدنيا. يبقى هجر الانسان لاخيه الانسان في امور الدنيا ده بيكون ممكن، بس الامر ده ما يزيدش عن 3 ايام، ده المفروض ما يزيدش عن 3 ايام زي ما هنشوف، فوق 3 ليال. طب لو كان الامر ده، خدناه اللقاء السابق، لو كان الامر ده للدين، يعني في خشيه على الفتنه في الدين، لا، ده امر اخر بقى. لو كان في خشيه على الفتنه في الدين ممكن ان شاء الله سنه، ان شاء الله قد كده لغايه ما الامور تستقيم والاخر يرجع، لو كان في خوف من الفتنه في الدين زي ما قلنا في اللقاء السابق. اذا في موضوع الهجر للزجر، ولو كان في تاثير على من هتهجريهم في الله، ممكن يباح، اهل العلم اباحوا هذا 3 ايام لو كانت في امور الدنيا، خلاص. وهنشوف بقى، لان الامام البخاري صراحه افرد اخصص يعني في باب هجره المسلم، عارفه يعني الاحاديث اللي جايه كلها في باب هجره المسلم احاديث كثيره هتبين لنا الامر اكثر يعني ان شاء الله. فهمتوا؟ طيب يا بنات، اذا الباب 151 باب هجره المسلم، هو ده بقى اللي حفظ، هو ده اللي هيوضح لنا ان الاصل في عدم التباغض وعدم الايه التدابر، وان احنا نكون عباد الله. الكلام اللي انا قلت لكم سابقا في تفسير عنوان الباب السابق باب هجرة المسلم، عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله اخوانا، ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال، فوق 3 ليال. نفس الكلام اللي احنا ذكرناه، ولكن هنا بيحدد لك ايه امور معينة، ان ده الاصل. الاصل لا تباغضوا، يعني شفتي الكلمة لا تباغضوا، يعني لا تتعاطوا اسباب البغض. يعني ايه؟ عشان كلمة تتعاطوا اسباب البغض، لان في اسباب بتؤدي الى البغض. اذا تحريم الاسباب المؤدية اليه، تحريم الأسباب المؤدية إليه، لأن البغض لا يكتسب. إذا تحريم الأسباب، أنت بس الأسباب ما تمشيش فيها أصلا، تمام؟ ما نمشيش فيها أصلا. يعني مثلا البدع، مثلا لما جه الدين نهى عن البدع، تمام؟ دي اللي هو بيقولها لك أهي تحتها، يعني لا تختلفوا في الأهواء المذاهب، لأن البدعة في الدين والضلال عن الصراط المستبين يوجب البغض. هي دي الدين نهانا عن البدعة. ليه؟ لأن وجودها فعلا بيؤدي إلى البغض بين المسلمين فعلا. سبحان الله. يبقى هنا لا تباغضوا، يعني تحريم الأسباب المؤدية إلى البغض، ونهي عن البدعة لأن وجودها بيوجد البغض بين المسلمين فعلا. سبحان الله. لابد طبعا ان الامه تجتمع على كلمه واحده، الامه تجتمع، لان ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بيقول لنا ايه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تفرقوا. يبقى الغرض، لان ده الاصل، هو ده الاصل. الاسلام بيجمع والبدعه بتفرق، البدعه بتفرق، تمام؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحذرنا، بيقول لا تباغضوا، ادي اول حاجه، لا تعطوا اسباب البغض، ولا تحاسدوا. وده يعني يمكن هنا هو ذاكرين بالنسبه لموضوع الحسد امور كثيره جدا. طبعا اسباب البغض معروفه، ويعني واحنا كلنا عارفين ان اسباب البغض مش بس البدع في الدين وفي الضلال، امور كثيره، لكن احنا ما نمشيش في اسبابها اصلا، ونعتصم بحبل الله جميعا ولا يبغض بعضنا البعض. طب ليه؟ لان هقول لك على حاجه قبل يعني ما ننتقل لموضوع الحسد. اصلا البغض يعني والعداوه دي سبحان الله يعني بتهلك الناس، يعني تهلكنا فعلا، وتخلينا ننشغل بهذه الاوام بهذه الامور، وبتخلينا ان احنا ما نقدرش يعني نصلي عدل ولا ننام عدل ولا نشوف حياتنا، يعني بمعنى اصح ولا ديننا، لان احنا منشغلين بالبغض ده، ومنشغلين قالوا ايه وعدوا ايه والكلام ده كله. فاصلا دي امور المفروض ان احنا نبعد عنها خالص، لان هتشغلنا عن امور اخرى وعن طاعه الله عز وجل، تمام؟ المفروض ان احنا ناخد بالنا من الحته دي كويس جدا، علشان في حتى الناس دلوقتي وبناتي سالوا حصل وقالوا عدنا والناس، وفي نقول لهم ايه، ما نقولهمش بغض يعني، واسباب بغض وكراهيه بينهم. فالكلمه الوحيده اللي تقوليها في الوضع اللي زي ده كله، تقولها ان انت المفروض ما تنشغليش خالص بهذه الاسباب، لان انت لو انشغلتي بيها يعني سبحان الله هتؤدي في الاخر لامور اشد من كده، وهتشغلك انت اكتر، ممكن في الاخر تؤدي الى العداوه بينكم بين بعضيهم، صح؟ يعني البغض، بعد البغض سبحان الله بيبقى فيه الاول كراهيه، وبعدين بيبقى فيه نفره، وبعدين بيبقى فيه عداوه. سبحان الله، يعني العداوه. فليه اصلا نتعاطى هذه الاسباب من اولها ونشغل نفسنا بيها، واحنا عندنا امور اهم لابد ان احنا نشغل بيها، مش نتعاطى هذه الاسباب. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كلمه ولا تحاسدوا ولا تحسدوا. إذا شوفوا بقى الحسد ده، يعني يمكن هنا في المجزرة عندكم يا بنات متكلمين عنه كتير جدا، احنا ممكن نلخص، لكن انا حابة ان انتم تقرؤوه. آلاء فكرتني بالآية جزاك الله خيرا يا آلاء. ارتباط فعلا بين، بتقول اني وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا، دي في سورة الممتحنة، ايوه او الممتحنة الاثنين صح، فاذا العداوة والبغضاء، ففعلا هي الامور بتبقى ايه في الاول عداوة ثم او بغضاء، الاثنين مرتبطين ببعض. هو في ناس بتقول ان في طبعا في فرق بينهم في لغوي، انت عارفة البغض اصلا بيكون اصلا في القلب، مش ممكن ما يكونش ظاهر، يعني بيكون حاجة جوه القلب، لكن تصبح عداوة بتظهر بقى. فهمت ازاي؟ يعني ممكن البغض هذا يكون امر في النفس جوه، ببغض فلان، فهي البغض امر يكون في النفس ثم تتحول لعداوة. سبحان الله، ما فيش في القرآن الفاظ مترادفة زي ما احنا عارفين، في كل لفظ بيبقى، عشان كده في نهي عن الامور دي بين المسلمين طبعا، العداوة والبغضاء. تمام؟ يبقى عرفنا الأصل إيه في المسلم. ولا تحاسدوا، الحسد أن يرى الرجل لأخيه نعمة. سبحان الله، الحسد ده من الأمور المذمومة جدا، ولأن الحسد ده يعني من صفات إبليسية، صفات إبليس، ده كل ذنب إبليس إن هو حسد آدم عليه السلام، صح ولا غلط؟ فإذا إزاي الإنسان ممكن يكون يتشبه بإبليس؟ يبقى هو يعني من إخوان الشياطين، يعني فاهمة؟ فإذا لا تحسدوا، الحسد إيه؟ الحسد إن الرجل يرى عند أخيه نعمة، يتمنى أن تزول هذه النعمة وتكون لي، ده هو معنى الحسد. يبقى الحسد أن يرى الرجل لأخيه نعمة فيتمنى أن تزول عنه وتكون له دونه. سبحان الله، الحاسد أصلا عدو لنعمة الله عز وجل. ليه؟ الحسد أصلا ده عنده تسخط، هو مش شايف النعم اللي عنده، والعياذ بالله، يعني هو كده سخط على قسمة ربنا عز وجل. يعني سبحان الله، يعني حتى لو قرأنا هنا بسرعة في الحسد، لأن الأمر ده على فكرة مهم جدا، احنا لما بندرس في الحديث وبنلاقي أمور كثيرة كده وبنقول هي كثيرة قوي كده ليه؟ الهدف إن احنا نتعلم أمور في حياتنا على واقع حياتنا نطبقها فورا، ودي امور بنطبقها. البغض لا خلاص عرفنا هنعمل ايه. طب الحسد، طب ما هو ده دي امور في واقع حياتنا، فلابد ان احنا ما نتضايقش لو نلاقي مثلا اني يعني متسع شويه الشرح عنه، لا ده مهم جدا ان احنا نقرا فيه ونعرف نعمل ايه. يبقى الاصل في الانسان، ها يعني الاصل في الانسان يا بنات، انه يسأل الله عز وجل من فضله، يعني لما يشوف نعمة ربنا سبحانه وتعالى أنعمها على حد ما يتمناش زوال النعمة، يبقى زي الحاسد المذكور هنا، لا أول ما يشوفها يبارك لصاحبها، وكمان لو حاب يقول إيه، اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. ده أصل المسلم، اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، لأن أنتم شايفين إن دي أصلا صفة من صفات إبليس، حيث كان حسد، هو حسد آدم عليه السلام، إن ربنا بقى خلقه بإيده وسجد، أسجد له الملائكة وعلمه الأسماء كل شيء وأسكنه في جواره، فضل يسعى في إنه يخرجه من الجنة. إذا الغالب ما يحمل أهل الفساد إخوان الشيطان على معاداة الصلحاء، بيقول لك إيه يعني، لا سيما بالمعروف النهي عن المنكر وسلب أعراضهم. المهم في الكلام هنا معناه إيه؟ إن هذا الحسد من الحسد المذموم، الحسد المذموم. ليه؟ لأن المفترض إن هنا ده شخص بيبارز الله عز وجل، شخص بيبغض كل نعمة ربنا سبحانه وتعالى أظهرها على غيره، وهذا الشخص أصلا بيتسخط على قسمة ربنا ليه، يعني أنت مش شايف النعم اللي عندك لأنك أنت شخص حاسد، فهو مش شايف نعم ربنا اللي عنده. دي تاني حاجة، يعني هو هنا ذكرها لك إن بعض العلماء بيقول لك إن الحاسد ده بيبرز فعلا ربي على خمسة أوجه، هو ذكرهم لك خمسة أوجه هنا فعلا أهم قدامنا، طب ممكن حتى نشوفهم هم في الملزمة قدامنا. قال لك إن أول حاجة انه هو ابغض كل نعمه ظهرت على غيره، كل حاجه ظهرت على غيره مش حاببها، ادي حاجه. يبقى انت اصلا بتبارز مين؟ الله. شفت؟ عشان كده الحسد من الامور المذمومه ومن الامور الابليسيه، صلاة السلام والعافية. يعني انت بتبارز ربنا عز وجل، انت مش راضي بان ربنا سبحانه وتعالى فضل فلان، يعني مش انت عارف ان الله واسع عليم؟ لا، ما يعرفش الكلام ده كله الحاسب بقى، ما هو بيبغض كل نعمة ظهرت على ان ربك لذو فضل على الناس، وفضلنا بعضهم على بعض، وان في امور مفضلة، وكل مختبر للاختبار والابتلاء، فهو بيبغض كل نعمة ظهرت على غيره. تاني حاجة انه اصلا ساخط على القسمة اللي ربنا قسمها له، يعني كأنه بيقول ايه، الله اشمعنى فلان عنده وانا ما عنديش؟ مش ده تسخط؟ اشمعنى هي عندها وانا ما عنديش؟ اشمعنى هي عايشه كده وانا ما عنديش عايشه كده؟ اشمعنى مش عارف هي؟ ده كله تسخط لقسمه ربنا. مين اللي قسم هذه القسمه؟ مش ده اللي قسم هذه القسمه؟ المولى عز وجل. الله قسم لنا الارزاق، وقسم لنا الاخلاق، وقسم لنا كل شيء، وده كل واحد قدره، فلما التسخط؟ اذا اذا الحاسد هو هنا بارز الله عز وجل، شفتوا؟ والتالت حاجة ان ده هو ضد فعل او ضاد فعل الله، يعني ربنا يفعل ما يريد، فضل الله يؤتيه من يشاء. ليه انت بقى بتقول ان ما ينفعش يتحط هنا؟ انت مالك؟ الله اعلم حيث يجعل رسالته مثلا، يعني النبوة موجودة في محمد وموسى والانبياء، دول ربنا اختارهم، الله اعلم حيث يجعل رسالته، وكمان حيث يجعل رسالته، مش انبياء فقط، حيث يجعل رسالته برضه في العلماء وفي الدعاء، ها، في العلماء والدعاء، ربنا اعلم. فهذا فضل الله مثلا يؤتيه من يشاء، انت ضد فعل الله، انت بتضده، هذا فعل الله. يبقى اذا هو فعلا بيبارز الحاسد ربه من خمسه اوجه. اول حاجه بيبغض كل نعمه ظهرت، سبحانك يا رب، دي فضل الله عليه. فدي حاجه انت بيتسخط على قسمه الرب، حتى بيتسخط على ما قسمه الله ليه هو نفسه. اوقات يقول يا ربي انا اشمعنى انا كده وهو كده، ما هو برضه بيتسخط على على على النعمه اللي عنده ومش شايفها للاسف الشديد. وكمان ده فضل الله يؤتيه من يشاء، الله اعلم، ربنا يدي اولياءه كيف يشاء. ورباها انه خذل اولياء الله او يريد خذلانهم وزوال النعمه، سبحان الله، هو يريد ان النعمه تزول من عندهم. شوف الحسد قد ايه يعني مذموم. تاني حاجة، خامس حاجة بيقول لك ان هو فعلا اعان ابليس، اعان ابليس، لان ابليس هو اللي فيه، عارفة بقى ايه، من اصحابه كده زي ما بيقول، اللي هو بقى من جند ابليس، لانه بقى فيه صفة من صفات ابليس وهو الحسد والعياذ بالله. وبعدين الحسد لا يثمر الا امور مذمومة، دي كلها انتوا بقى لما تقرأوا تلاقوا امور جميلة جدا، وهتشوفوا ان فعلا لما تقرأوا حتى اقوال السلف في امور الحسد دي مهمة لينا احنا، بنتعلم منهم السلف وبنتعلم من الصحابة في امور. شوفوا هيقولك مثلا الحسد يثمر للحاسد اشياء مذمومة، برضو خمسة اشياء، هو طبعا اكثر من ذلك لو قرأنا، بس هنا محددهم لك خمسة، خمسة اشياء وكلها مذمومة، طبعا خلق مذموم اساسا. فهو اول حاجة انه يفسد الطاعة، هو انت افسدت الطاعة طبعا، سبحان الله، افساد الطاعة، يقدم على الله عز وجل، ما فيش دين، لانه هيبقى مفلس، ما فيش دين، ما هو ممقوت بين الناس وكل حاجة، وده مراد الشيطان منه، هو مش واخد باله انه بقى من اتباع الشيطان، وانه لو عمل اي طاعة افسدها بحسده ده. فسبحان الله، هو يعني ايه، اقدم على الله عز وجل، وهو ما عندوش شيء في الدين، فقير في الدين، حقير، مفلس، منقود، وذلك مراد الشيطان من ابنائه. تاني حاجة ان هو الحاسد كمان هيعمل ايه بقى، ممكن يدخله على فكرة في معاصي وفي ذنوب. ليه يدخله في معاصي وذنوب؟ لان الحاسد ممكن يعمل اي حاجة عشان يوصل، يعني ممكن ياخد مثلا يتملق، هو قال لي كده شاهد، يقعد يقول كلام مش صح طبعا، انه حاسد مثلا، يغتاب اذا غاب، يشمت في المصيبة، المهم انه الحسد ده هيدخله في معاصي وفي ذنوب، ادي حاجة، يبقى هيفسد عليه اي طاعة، ادي واحدة. وهيبقى بمعنى اصح هنا في قلة في الدين، يعني دينه قل، وممكن والله والعياذ بالله يدخله يعني يصبح فعلا من اتباع الشيطان كامل. وده مراد الشيطان فيه. تاني حاجة انه هو هيخليه يفعل المعاصي ويفعل الذنوب ويفعل الشرور. ليه؟ لانه ممكن يعمل اي حاجة علشان هو حاسد، يتملق اذا شهد، يغتاب اذا غاب، يشمت بالمصيبة، كل ده موجود اهو. طب تالت حاجة، هو مش هيجني حاجة ها غير التعب والهم. ما هقلك اهو، تعب وهم، نفس دائم وعقل هائم وغم لازم، ما هو عمال يفكر. ما هو فعلا الحاسد عارفه نار بتاكل نفسه، هو بياكل نفسه زي ما بيقولوا، فده على طول في غم وعلى طول غم لازم ليه. يبقى هيجني ايه غير التعب والهم؟ دي تالت حاجه، التعب والهم. طب رابع حاجه، عمل قلب والعياذ بالله، يعني ما يفهمش حاجه، بمعنى اصح عمل قلب ما يفهمش حاجه. دي بقى نقطة والله الواحد مستغربة، بس فعلا تلاقيها أوقات، تلاقي زي ما أقولك كده، وقال بعض السلف لا تكن حاسدا تكن سريع الفهم، يعني تفهم بسرعة، يعني إيه ربنا يرزقك بصيرة. أيوة طبعا، ما هو مذمومة أوي، صفة مذمومة، صفة ما تكونش في المسلم أصلا. المسلم محب للخير، محب لكل الناس، بيلاقي عليها هيلاقي حاجة يتبع على طول مرجعيته إلى الله، وكيف قال الله عز وجل في هذا الأمر، وكيف قال النبي. النبي قال لنا لما تشوف حاجة كده تعجبه تقول اللهم بارك مثلا، لما تشوف حاجة عند نفسك تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني أقصد إن في متابعة في هذه الأمور على طول، المسلم يحذر من هذا ويخاف بالعكس، يقول ربنا يبارك لي، ربنا يا رب ينعم عليه، ربنا يحفظ له هذه النعمة كذا، وما يبصش خالص لهذه الامور، بل بالعكس بيتمنى الخير للكل، وده المسلم. لكن الثاني ده الحاسد فسد عليه كل شيء، فسد الدين، عمل المعاصي، تعب وهم من غير اي فايده اصلا، ثم انه هيبقى عنده عمى قلب لانه اصلا خلاص ذهنه شارد ونفسه شارده وعقله هائم وعنده غم لازم، فازاي اصلا هيقدر انه يفهم اي شيء؟ عارفه ان هو ران ران ران، فخلاص قلبه اتقفل، فما بقاش سريع الفهم، لان طبعا اللي بيفهم هو القلب، واللي بيفقه هو القلب، فقلبه مليان خل ومليان حقد. هم ده علشان كده هنا اللي قال هذه الجمله، لان تكن لا تكن حاسدا تكن سريع الفهم، فعلا هي حقيقه حقيقه، ودي من الامور اللي الناس لازم ايه تتخلص منها، علشان يقولوا انا ليه مش بفهم، انا ليه مش كده. شوف في حاجه شغلاك، في حاجة واكلة قلبك، في حاجة مخلية قلبك ده مليان حاجات، لازم في حاجة اسمها التخلية قبل التحلية. خلي بقى انت وامسح كل اللي في قلبك ده من الكلام ده كله، لو كان في حسد، كان في شيء، علشان تقدر تحلي ويقدر قلبك يخش العلم والفهم. يعني خامس حاجة لك الحرمان والخذلان، اصلا انت هتبقى محروم، ما انت اصلا هو يكاد يصفر من مراده ولا ينصر على عدوه. ليه؟ لأنه هو مراده زوال نعمة الله عز وجل عن المؤمنين، وكيف ينتصر على أعدائه وهم المؤمنين أهل النصر والعز. لكن هو مش هينتصر، هو هيشعر أنه هو ينتصر، يجي يلاقي سبحان الله بقى، شوف الحقد، ربنا يحرمه، هو عايز ينتصر ويشعر أنه هو قرب ينول مراده الحاسد ده، وزي ما قال لك هنا ان ربنا سبحانه وتعالى كان حقا على نصر المؤمنين، ولله العزه والرسول وللمؤمنين، يعني بمعنى اصح مش هينوله حاجه خالص، لو حتى شعر ان هو قرب ينتصر وانه مراده فعلا تزول النعمه عن المؤمنين، مش عايزيننا في خير ابدا، هو ده القصد. يعني دايما الاعداء تشعروا اللي هم الحساد، لان الاعداء اللي بيحسد هو عدو على العموم، ايا كان عدو لا بيحسد، تعرفي على طول ان هو عدو ليكي، عدو ليكي، مش عايز خير عليكي، مش عايز نعمه تظهر عليكي، مش عايز انتصار ليكي، مش عايز عز ليكي. ففجاه لما يقعد يحسد كده علشان خاطر يتمنى زوال النعمه دي، ويفتكر ان هو يعني انتصر، يفاجئ ان الله عز وجل يعني رد كيده الى ايه، نحره وشغله بحاله، لان الله عز وجل بيقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين ولله العزه وللرسول. سبحان الله، ايه اللي هيعود عليه؟ هيعود المحسود، يعني المحسود اصلا الشخص المحسود ما فيش ضرر عليه في امر ديني ولا امر دنياه. ليه؟ لان سبحان الله انتم عارفين حتى لو حصل اي حاجه بتبقى بقدر الله عز وجل، ولكل اجل كتاب، تمام. لكن طبعا الحاسد لما يتأمل، المحسود ما فيش حاجة، مفيش ضرر عليه، هو بيتوجه إلى الله. والمحسود برضو على فكرة لما بيكون بيلتزم زي ما بيقول هنا لا ضرر عليه في أمر دينه ودنياه، النعمة مش هتزول عنه بحسب فلان أو حسب علان، لأن إيه، خلي بالك لأن الأمر كله بيد الله عز وجل، كله بقدر. لو أراد ربنا أمر بيكون بقدر، كان الله عز وجل لطيف بعباده في أمور إحنا برضو لازم نتبعها. زي ما إحنا بنقول لما بيكون أذكار، بتقولي أذكار صباح وأذكار مساء، بتحصني نفسك، بتحصني بيتك، بتحصني مثلا وأنت خارجة وأنت داخلة وأنت بتتكلمي وأنت بتلبسي وأنت، يعني دي حاجات مهمة جدا الأذكار. ها، وبرضو لو تعلمي من أمر حد حاسد برضو في أمور بتقوليها وأنت متعلمين كل الأمور دي، فلازم ناخد الأول بالأسباب. طب حصل حاجة خلاص هذا قدر، ولكن الله عز وجل لطيف بعباده. يعني احنا بتبقى الانسان عارف انه قدر وكل شيء له اجل وكل شيء في كتاب واوا، لكن يعني ايه، بيكون ربنا سبحانه وتعالى لطيف بعباده، وبتكون الامور يعني على قلب المؤمن ان شاء الله هينه لينه. وهو لانه ليه، لانه بتكوني في معية المولى عز وجل. كل ده هنا بيتكلم على ان المحسود لا ضرر عليه، وان اللي هيشكل بالموضوع ده كله هو الحاسد، لان الحاسد ده هو عدو نفسي، وانه يعني اكتر حاجة عملها واحسن حاجة عملها يعني هو ادخل السرور على مين، على ابليس بس، يعني ادخل السرور على قلب ابليس. المهم هذا كله في الحسد اللي يريد تقرؤوه جيدا، مهم لكم يعني في ان امور الدنيا تعرفوا منها تفاصيل. ولا تضاغروا، يعني ايه برضو من في الحديث قلنا لا، ولا لا تضاغروا ولا تحاسدوا، سبحان الله نهي عن امور يعني ذميمة مذمومة. ولا تضاغروا يعني لا يقابله بوجه، ولكن اذا قابله أكبر وأعطى ظهره. يعني شوفي كده، لما كل واحد يدي لأخوه ظهره دورة، ألا يعطي كل واحد منكم أخاه، بمعنى أصح ده غلط، ما ينفعش إن لما تيجوا تتقابلوا المفروض تسلمهم على بعض، مش ده يعرض وده يعرض، أي لا يعطي كل واحد منكم أخاه دبره وقافاه، القفة بتاعه يعني اللي هو خلف العنق، يروح بس يعرض عنه كده، يتدابر يديله ظهره بمعنى أصح، ويهجره، يعني بمعنى لا يقابله بوجهي، المفروض تقابل الشخص بوجهي، لكن إذا قابله أكبر، أكبر وأعطائه ظهره، هذا بمعنى بدل معنى لا تدبره. يبقى فيه معنى إيه، الإعراض، يعرض عن الشخص إنه يولي دبره، يولي دبره. لكن المحب بقى بيعمل إيه؟ المحب بيعمل العكس، بيقبلك بوجهي، إذا أقبل أقبل جميعا، وإذا خرج قال ذهب ذهب جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا أقبل أقبل جميعا، يعني كان لما يكلم الناس يكلمهم في وشهم كله بكل جسمه كده ويقبل عليهم، هذا هو المحب، بعكس الكاره بقى المبغض. تبص تلاقيه يعرض يديكي جنبه أو يديكي ضهره، مش طايق يكلمك كده، يعني عامل إيه، إعراض. ما ده غلط، ده فيه في نهي. ولا تدابروا، يعني مش كل واحد يدي لأخوه دبره وقفاه، يعرض عنه ويهجره، المفروض انك تقابليه بوجهك. المحب بالعكس يقابل الناس بوجهه، يقبل عليه جميعا بكل جسمه جميعا، كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بنتعلم وكونوا عباد الله اخوانا، يعني ايه، طبعا عارفين كونوا متواصلين مع بعض، متراحمين، اخوان الدين. الاخوة في الدين اقوى من اخوة النسب والدم، مش كده ولا ايه؟ يبقى إذن كلنا أصحاب إيه؟ كلنا عباد لله، عبيد الله، كلنا لنا ملة واحدة، فلما التحاسد ولما التباغض ولما التدابر؟ ها؟ ليه ما بنقابلش بعضنا بوجهنا لبعض كده ونتقابل كويس؟ ليه كل الناس بتعرض وتدي ظهرها للناس وتدي جنبها وتفير؟ كل الأمور دي فيها نهي، لأن الأصل فيها، الأصل في الإسلام هو إن الناس الإخاء والمعاشرة والمودة والمعاورة على البر وعلى النصيحة. ولهذا قال كونوا كإخوان النسب، شوفوا قالك إخوانا، طبعا وأنا هنا بقولك إني فعلا زي إخوان النسب، يعني تخيلوا بقى لما يكون في برضو كمان نسب ويكون في بيننا برضو دين، يبقى أعلى، كونوا كإخوان النسب في الشفقة في الرحمة في المحبة، هكذا يعني يكون أمر إيه المسلم. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه، وده الشاهد من الترجمة الفوق يا بنات عشان كنا بنتكلم عنها، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. يعني خلاص عرفنا إن لا يجوز إن إحنا نهجر فوق 3 دي في أمور الدنيا. أمور الدنيا قال لك وإنما جاز الهجر في 3 وما دونه لما جبل عليه الآدمي من الغضب. يعني عايز يقول لك إن 3 أيام دول هم كفاية قوي، ده المعنى هنا، يعني المعنى إن 3 أيام دول كفاية، يكفي هؤلاء 3 أيام اللي ممكن لو في غضب أو في أي مشاحنات خلاص هتروح وهتدوب خالص وهتقدري تسامح. إحنا في آخر الحديث اللي إحنا هناخده ده يبقى لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق 3. عرفنا إن ليه 3، لأن خلاص هو الوقت ده الإنسان يقدر يسامح ويقدر يرجع، وده القدر الكافي قوي إن العرض اللي موجود أو المشاحنات اللي موجودة تزول بيننا وبين اللي متخصمين معاهم أو في مشاحنات أو غضب. طيب دي في أمور الدنيا، في أمور الدنيا ماشي خلاص. طب لكن في أمور الدين بقى يا جماعة، هجرة أهل الأهواء مثلا أهل البدع، لا دي هنا أمر واجب على مر الأوقات لابد. يعني مثلا ممكن يكون نقعد 1 أو 2 سنين، لكن لو رجعوا وتابوا ورجعوا إلى الحق إحنا كمان بنرجع وبنعود، فإحنا ندور مع الحق إيه حيث دار. يعني معلش إحنا النهاردة طبعا طولنا بس في الحديث هذا لاني كان طويل شويه هو اللقاء اللي قبله، وان شاء الله نكمل في اللقاء القادم باذن الله.